ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه. وقوله تعالى ومن تطوع أي فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له، فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم مشروعية العمل. فإن الله شاكر عليم، الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر، الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقص هذه الأمور. ومن شكره تعالى لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. ومع أنه تعالى شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. سبحانه وتعالى. كما بين المصنف رحمه الله تعالى يخبر الله عز وجل بأن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه ومن معالم شرعه ومن مشاعر الحج والعمرة. والصفا والمروة الجبلان المتقابلان اللذان يسعى بينهما، وكانوا في الجاهلية وكان المسلمون تحرجوا من السعي بينهما بعد أن طهرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنهما من شعائر الله، ثم بين أن من حج البيت أو اعتمر فإنه لا بد أن يطوف بهما وإلا فلا يصح حجه. والتعبير برفع الجناح هنا ليس المراد أنه لا أن ذلك أمر مباح إن شئت تركته وإن شئت فعلته، وإنما المراد أن رفع ما كان يتحرج منه الجاهلي المسلمون بعد أن يعني دخل الناس في دين الله أفواجا، فنزلت الآية أنه لا بأس أي بإمكانك أن تطوف بين الصفا أو تسعى بين الصفا والمروة، وهذا من شعائر الدين ومن شعائر الإسلام العظيمة ومن يعني شعائر الإسلام الثابتة الباقية الواضحة، فعلينا أن نتقيد بهما أن نطوف بهما كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتطوع بالطواف بهما أو بالسعي فيهما بينهما، فلقد رفع عنهم الحرج في ذلك، وإلا فإنه لا يتطوع بالطواف بين الصفا والمروة خلافا للطواف بالكعبة فإنه يتطوع به بل هو تحية المسجد تحية بيت الطواف، فلا جناح عليه الطواف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع الحج والعمرة غير الفريضة فإن الله عز وجل سيضاعف له الأجر الوفير والأجر العظيم بكونه يشكر له شاكر للصالحين من عباده مستحق للشكر وحده سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه يجب على المسلمين أن يطبقوا هذه الشعائر الدينية العظيمة التي من معالم ديننا الحنيف عليم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الله نسأل أن نوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. واستميحكم عذرا أجدني يعني متعب بعض الشيء, أظهر أنني سأقف هذا اليوم عند هذا الحد, وربما نأخذ غدا يوم الأحد إن شاء الله سنشعركم في وقتها إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.